القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان، معا إلى متحف الحضارات الآسيوية بسنغافورة، حيث يسلط المتحف الضوء على أهمية تنمية وفهم التراث البحري والثقافي المتنوع لسنغافورة من خلال وضعها ضمن السياق الأوسع للتطورات الحضارية التاريخية والفنية في آسيا والعالم. تم افتتاح هذا المتحف لأول مرة في المبنى السابق لمدرسة تاونان الواقعة في الشارع الأرميني، وذلك في 21 من شهر إبريل من عام 1997. في عام 2003 انتقل المتحف ومجموعاته إلى موقعه الحالي الواقع في بناية ساحة الحاكم التاريخية المطلة على طول نهر سنغافورة. بعد ذلك تم تطوير مبنى الشارع الأرميني ليضم متحف برانكانان، وهو جزء من متحف الحضارات الآسيوية الذي افتتح للجمهور عام 2008، ويوجد بالمتحف 77,000 من القطع الأثرية في كلتا المجموعتين. يضم متحف الحضارات الآسيوية في مبنى ساحة الحاكم التاريخية 13 معرضا دائما يغطي مساحة 3923 مترا مربعا، وقد تم تنظيم تلك المعارض وفقا للمواد والموضوعات التي تحويها تلك القاعات، وذلك بدلا من ترتيبها وعرضها ضمن الحدود الجغرافية للتأكيد على ضرورة وأهمية الشبكات بالنسبة لتنقل الأشخاص وتبادلهم الأفكار والتقاليد الفنية عبر هذه الحدود. في الحلقة القادمة إن شاء الله لنا لقاء في مكان له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.